بسم الله نقرأ ما بقي إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله: فائدة حكم رحبة المسجد. وتقدم معكم أن الضبط فيها بفتح الراء والحاء المهملة، وهكذا الباء رحبة، والمقصود بها ساحة المسجد وبرحة المسجد كما يقول بعض الناس البرحة، وهي ساحة تكون تابعة للمسجد. وتقدم ذكر الخلاف بين أهل العلم في رحبة المسجد، هل هي تابعة فتأخذ أحكام المسجد، تابعة للمسجد فتأخذ أحكام المسجد، أم ليست تابعة للمسجد أو لا تأخذ أحكام المسجد فتكون غير تابعة له في الأحكام، وإن كانت تابعة له من حيث الملكية لكن لا تكون له تابعة في الأحكام. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم في رحبة المسجد من حيث التبعية في الأحكام. فمن أهل العلم من يرى أنها لا تكون تابعة للمسجد في الأحكام مطلقة، وهذا قول الحنفية ورواية عند الحنابلة وهي المختارة عندهم، وهو المختار عند الحنابلة، ورواية عن مالك. فقالوا رحبة المسجد متصلة أو غير متصلة لا تكون تابعة للمسجد في الأحكام، واستدلوا بما يروى عن عمر، وأنه من قال من أراد أن يلغط أو يقول الشعر فليخرج إلى رحبة المسجد. قالوا في إذن عمر للناس أو فإذن عمر للناس بأنهم إذا أرادوا أن يلغطوا يخرجوا رحبة المسجد أو يقولوا الشعر يخرجوا رحبة المسجد يدل على أنها ليست منه ولا تأخذ حكمه. والقول الثاني أنها منه مطلقا وتأخذ حكم المسجد. والقول الثالث واستدلوا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج من فعل شيئا أو وجد منه الريح يخرجه إلى البقيع، ولا يخرجه ويكتفي إلى رحبة المسجد، بل يخرجه إلى البقيع إذا شم رائحة منه. فقالوا هذا يدل على أنه أو على أن رحبة المسجد ليست أو على أن رحبة المسجد من المسجد، وإلا لاكتفى رسول الله بالقرب والدنو قال اخرج إلى الرحبة، لكن ما يكتفي بهذا، إذا وجد ريحا من أحد يخرجه إلى البقيع ويقول له خرج من المسجد، ولم يكتفي بالخروج إلى ساحة المسجد. فهذا يدل على أن الرحبة منه، ولو كانت ليست منه لاكتفى بالأدنى كما هو المعلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرفق بالأمة. ومنهم من قال إذا بنيت الرحبة وكانت متصلة، سورت الرحبة وكانت متصلة بالمسجد فهي من المسجد، وإذا كانت برحة غير مسورة لم تسور ولم يجعل عليها بناء وإن كانت متصلة فليست من المسجد. وهكذا إذا جعل عليها بناء وسور لكنها منفصلة بطريق أو بغير ذلك فهي أيضا ليست من المسجد. وهذا قول محمد بن حكم المالكي وقول أبي يعلى أيضا الحنبلي، اختاره الحافظ رحمه الله تعالى في الرحبة أنها إن كانت مصورة بسور فهي من المسجد، إن كانت متصلة أيضا بقيدين، تكون مصورة وتكون متصلة، فإذا فقدت أحد القيدين فلا تأخذ أحكام المسجد، فإذا سورت وانفصلت من المسجد فليست من لا تأخذ أحكامها، وإذا تركت من غير سور وإن كانت من المسجد ومتصلة بالمسجد فلا تأخذ أحكام المسجد، فيجوز البيع فيها والشراء فيها. وهذا القول أقرب الأقوال أن رحبة المسجد إن كانت متصلة مبنية مسورة فهي من المسجد، وإن كانت فضاء غير مبنية بشيء ولا أيضا كذلك محاط عليها بأسلاك أو غير ذلك ما تحاط به الأشياء لتعلم أنها تابعة لغيرها فهي ليست من المسجد، مجرد ساحة، وهكذا إذا انفصلت. وبقي ما إذا كان البناء لم يتم بعده ومعهم أرضية فما استطاعوا على بناء جميع المسجد، وإنما بنوا بعضه، بنوا بعضه، وبقي البعض لم يجدوا له مالا حتى يبنى، وكان في العزم أن تبنى جميع الأرضية هذه، فسوروا ما بقي من المسجد بسور، فهذا قطعا من المسجد، قطعا من المسجد. لكن إذا أكمل البناء، البناء جاهز، اشتروا أرضية وبنوا المسجد كله، ثم أضافوا أرضية أخرى بعد الانتهاء من المسجد وسوروا هذه الأرضية، فهذا المختلف فيه، هذا المختلف فيه. فإذا تمم البناء وأكمل البناء ولم يبق شيء منه، ثم أضيفت أرض بعد ذلك للمسجد، اشتروها أو أوقفت للمسجد هذه الأرض وكانت متصلة بالمسجد، فإن لم تسور فلا تأخذ أحكام المسجد، وإن سورت فلها أحكام المسجد، على خلاف بين أهل العلم. أما إذا كان المسجد لم يتمم بناؤه وبقي شيء لم يبنى لعدم النفقة والمال في بنائه، ثم جعلوا له سياج أي من أسلاك أو غير ذلك ما يحاط به الشيء، فإنها من المسجد على الصحيح إن شاء الله، وهو اختيار الحافظ رحمه الله تعالى بالقيدين المتقدمين، الاتصال والتسوير، أي أنها تسور عليها سور. هذا هو إن شاء الله بالنسبة لرحبة المسجد. وأما أراضي تبع المسجد وساحات تبع المسجد وما هي مبنية فلا تأخذ الأحكام، لأن بعض الأخوة استشكل أمس. قال رحمه الله: فائدة حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه. هذا اختيار الحافظ، وأيضا له موضع آخر في شمل البسط، هذا اختيار الحافظ رحمه الله، أن حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه، أي حكم المسجد، لا يباع فيها ولا يشترى، وللمعتكف أن يخرج إلى تلك إلى ذلك المكان ويجلس، ولا يضر باعتكافه ولا ينتقض اعتكافه على هذا القول، بشرط البناء، بشرط البناء. قال رحمه الله: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من ريح البغلة المتقدمة، أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع، كما ثبت في مسلم عن عمر: إذا وجد ريح تلك الشجرة من أحد لم يكتفي بإخراجه إلى الرحبة، لأن الرحبة من إيش؟ من المسجد، سيكون لازال في المسجد، فيأمر بإخراجه إلى البقيع، وهذا من أدلتهم. وأما ما جاء عن عمر فتأولوه وقالوا بأن الرحبة تلك ليست مبنية، يحمل على أن الرحبة التي كان عمر يأمر باللغط فيها ويخرجهم من المسجد ويأمر باللغط فيها وإنشاد الشعر، محتمل أنها من المسجد لكنها لم تبنى، فهي مجرد ساحة، فيقول لهم خرجوا الساحة تلك، خرجوا الرحبة. وهذا تأويل جيد، ما جاء عن عمر يحمل على هذا، أن تلك الرحبة مجرد ساحة وليس عليها سور ولم تصور بعد، فلذلك عمر يقول لهم اذهبوا الغطوا هناك، وأيضا انشدوا الشعر هناك، أما المسجد فلا، فخرجوا من هنا واذهبوا إلى تلك البرحة وإلى تلك الرحبة وانشدوا ما شئتم من الأشعار مما أبيح لكم. أما المساجد فيرى عمر كما تعلمون أنها لا تصلح فيها الأشعار، تقدم التفصيل بهذا. فأثر عمر يؤول على أن تلك الرحبة لم تكن مصورة، فكان يأذن لهم بالخروج وإنشاد الأشعار واللغط بها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان يخرج للبقيع من وجد منه ريح الثوم أو غير ذلك، ولم يكتفي بالإخراج للبرحة وإلى الرحبة، وهذا يدل على أن الرحبة تأخذ أحكام المسجد، وتقدم الصحيح في هذه المسألة. قال رحمه الله: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع، كما ثبت في مسلم عن عمر رضي الله عنه. تنبيه: وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. وذكر ابن العربي أبو بكر رحمه الله تعريف الخبيث في اللغة وفي الشرع، وأن الخبيث لغة عبارة عن كل ما يؤلم الحاسة من الشم والذوق، ويستعار في غيره، فما كان يؤلم حاسة الشم ويؤلم أيضا في الذوق فهذا خبيث يعتبر، عبارة عن كل ما يؤلم الحاسة، فما كان يؤلم الحاسة فهذا خبيث لغة، كالثوم يؤلم حاسة الشم، وهكذا البصل وغير ذلك، فهذه تؤلم الحاسة، وما كان يؤلم الحاسة فهو خبيث وإن لم يكن محرما. فالخبيث في اللغة العربية أوسع، الخبيث لغة أوسع من الخبيث شرعا، فإن الخبيث شرعا يستعمل في الأطعمة المحرمة كما سيأتي إن شاء الله، ويحرم عليهم الخبائث، أي ما كان خبيثا من الطعام ومن الشراب وغير ذلك. فالخبيث في الشرع غير الخبيث في اللغة، الخبيث في اللغة أوسع، كل ما كان يؤلم الحاسة هذا خبيث يقال له لغة، من الشم والذوق إلى آخره. قال رحمه الله: الخبيث في اللغة عبارة عن كل ما يؤلم الحاسة من الشم والذوق، ويستعار في غير ذلك. والخبيث في الشريعة عبارة في الأطعمة عن المحرم، عبارة في الأطعمة عن المحرم، الخبيث في الشريعة عبارة في الأطعمة عن المحرم، وهو معنى قوله: ويحرم عليهم الخبائث، يريد يحرم عليهم المحرمات يبينها. وقال غير مالك من العلماء: الخبائث ها هنا كل مستكره، كما بيناه في كتاب الأحكام، أنه يأتي بأحكام القرآن وهو يشير إليه. فقال غير مالك أن الخبيث ها هنا كل مستكره، فهو أعم، سواء كان محرما أو غير إيش، غير محرم، كل مستكره فهو خبيث. فإذن المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي، فيحمل عليه هنا من أكل من هذه البقلة الخبيثة، فإن الثوم ليس بمحرم، والبصل ليس بمحرم، والكراث ليس بمحرم، وإنما المقصود أي ما يحصل إيلام للحاسة بأكله، أو إيلام للحاسة سواء كان أكله أو لم يأكله، فإن كان يحصل إيلام للحاسة فهذا خبيث. فالظاهر أن المقصود بالخبيث هنا المعنى اللغوي، وإلا الأصل هي الحقيقة الشرعية، لكن للأدلة الأخرى التي دلت على أن ما ينتج عن هذه البقلة ليس بمحرم من ثوم وبصل وكراث، فهذا يدل على أن المقصود هنا المعنى اللغوي، أي ما يحصل به إيلام للحاسة من أكل من هذه البقلة الخبيثة التي يتألم من يشمها إلى آخر ذلك، فهذا لا يقرب مسجدنا. هذا الذي يظهر بقرينة الدليل الآخر أنها ليست بمحرمة. قال: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. والمقصود هذا الذي يريده رحمه الله، ما سيأتي من كلام ابن خزيمة وتبويب ابن خزيمة، وأنه فهم المقصود من قوله ثلاثا ما سيذكر. قال: وبوب عليه باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم، فهو يقول يوقت له ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة الأيام يأتي المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثة، أي ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة الأيام تذهب ريحها، فيوقت له هذه المدة، إذا أكل من هذه البقلة ثلاثة أيام لا يحضر المسجد، وبعد الثلاثة الأيام يحضر. وهذا الفهم غير صحيح كما سيأتي، وإنما قال هذا تأكيداً وكرر هذا الشيء: من أكل من أكل من أكل، إلى أن انتهى إلى آخر الحديث ثلاثاً، قال هذا الشيء حتى يؤكد أن الآكل لا يقرب المسجد إذا أكل من هذه البقلة، وليس المقصود التوقيت أنه يبقى في بيته ثلاثاً لا يأتي المسجد، هذا غير مقصود الحديث، وإنما المقصود بقوله ثلاثاً تأكيداً وليس بياناً، ليس بياناً مفعولاً مطلقاً مبيناً، بل هذا مو مبيناً، بل هذا تأكيد تكرار لهذا القول: من أكل من هذه البقلة إلى آخره، وليس مما بيان العدد. وتوقيت الأيام في آكل الثوم. قال: تنبيه وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا، وبوب عليه توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم. هذا إمام الآن، لو أحد من العلماء فهم شيء يعني على غير الفهم الصحيح لقالوا هذا ما يعرف، هذا ما يفهم، مش من عالم يفهم مثل هذا الكلام، وهذا إمام الأئمة، يلقب إمام الأئمة، فالناس ربما تحصل لهم أخطاء في بعض أفهام النصوص، أو في بعض ما يفهمون من النصوص تحصل لهم أخطاء، وما ينزل ذلك من قدرهم إلا عند المتأخرين الذين ما يفهمون، مجرد خطأ من إمام الأئمة يحملون عليه وأنه ما فهم النص، غيره الصغير يفهم هذا الكلام أبداً، بل يتأولون له يعتذرون له ويقولون قوله مثلاً هذا غير صواب، والصواب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيحصل خلاف الأفهام في الأدلة يحصل. وقد اختلف الصحابة في الأفهام لبعض النصوص أو في فهم بعض النصوص، فلا يصلين إلا في بني قريظة، فمنهم من قال المقصود أن رسول الله يريد أننا نذهب ولا نقف نصلي في الطريق، صلي في بني قريظة ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت نصلي في بني قريظة لا يقف أحد، لا يصلين إلا في بني قريظة. ومنهم من قال لا، وإنما قصد الإسراع في الوصول إلى ذلك المكان، أما إذا جاء وقت الصلاة وحان وقت الصلاة نصلي ثم نمضي ثم نمضي، ولا ثرب على هذا ولا ثرب على الآخر، كلهم فهمهم غريب، النص مطلق فلا يصلين إلا في بني قريظة. فمنهم من فهم الإسراع المقصود ونصلي إذا حضر الوقت، ومنهم من قال لا، على ظاهر النص لا تكون الصلاة إلا في بني قريظة، وغير من هذا الذي يختلف الصحابة في فهم النص كثير. لكن بعضهم ما عنده فقه، ما عنده فقه، وهذا لجهله تجده يحمل على العالم، لماذا يفهم من النص هذا الفهم السقيم، يقول السقيم، وهو عالم مجتهد يا أخي. قال رحمه الله: توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم فيه نظر. نحن نحتاج إلى أن نتربى، والله نحتاج إلى تربية صحيحة، نحتاج إلى تربية صحيحة، تربية سلفية، ولله الحمد هذا الذي يسعى فيه السنة في تربية الطلاب، تجدهم يربونهم التربية الصحيحة في التعامل مع أفهام العلماء، في التعامل مع أهل العلم والأدب مع أهل العلم. أما المنحرفون فلا قيمة لهم عندنا والله، لأنهم يضروا الدين ويضروا الناس، ما لهم قيمة المنحرفون، ولو كان من كان ما له قيمة عندنا. لكن عالم كابن باز، عثيمين والألباني والوادعي والفوزان والمفتي العام وغيرهم من أئمة العصر كمشايخنا شيخنا يحيى وغير ذلك من شيوخ السنة، هؤلاء لهم منا الأدب والله. هكذا الشيخ عبد المحسن عباد ومن يذكر بالجميل والثناء الحسن، لا بد نتأدب معهم، نعرف منزلتهم وقيمتهم وما يقومون به من الجهود الجبارة العظيمة لخدمة الدين، سارون الليل والله حدهم، يعني ربما لا يلام من أجل مسألة واحدة لأجل إيضاحها للناس، فيبذلون من الجهد ما يبذلون، يبقى أريقا ساهر الليل من أجل خدمة دين الله، ويأتي متطاول ما عنده حسن أدب وما عنده أيضا تربية صحيحة، يتطاول عليهم ويتهمهم بالعظائم. نحن نحتاج إلى هذا والله الحمد، هذا الذي يسعى فيه السنة، وهو من قواعدهم تصفية وتربية، تصفية وتربية، هذا من قواعد أهل السنة والجماعة التي يسيرون عليها، وسلك قبل ذلك رسول الله قدوتهم، والذي سلك هذا المسلك، تصفية للمنافقين، تربية لأصحابه، وفضح للمنافقين، وكلام في المنافقين، وبيان سبيل المجرمين، وهذه تربية القرآن. وأما أهل الإيمان أو طريقة القرآن، أما أهل الإيمان فيرحمون والله، يرحمون ويرفق بهم ويتعامل معهم بالخير والصلاح، ويحرص عليهم وعلى استقامتهم وثباتهم، هذا الذي ينبغي أن يكون بين أهل الخير. ونجحت هذه الدعوة لوجود التصفية والتربية. أما من شد وند هذا يحصل، هذا لا عبرة به ولا يحسب علينا فعاله هذه القبيحة أو تصرفاته الخاطئة، ما تحسب على الدعوة، تحسب عليه. أما الدعوة فهي مبنية على التصفية والتربية وقائمة على هذا الخير، فتجد هؤلاء الذين يريدون الشين بناء يذكرون فلان وفلان وفلان، يا أخي فلان وإيش نفعل له إذا لم يستقم، وإذا لم يصلح حاله، انظروا إلى علمائنا وإلى مشايخنا وإلى من يقومون على هذا الخير، فعندهم خير في الجوانب كثيرة، لا يتغافلون، يحسبون علينا فلانا وفلانا ممن هو غير مستقيم في خلقه فيحسبوا علينا. ليس معنى ذلك أننا نخرجوا عن السلفية، لكن يتذرعون بهذا. نحن ما نخرج من السلفية سيء الخلق أبدا، نخرج من السلفية المنحرف عن المنهج السلفي، نخرجه. قال رحمه الله: وفيه نظر لاحتمال أن يكون قوله ثلاثا يتعلق بالقول، بل هذا هو الاحتمال الذي لا شك فيه، أن يكون قوله يتعلق بالقول، أي كرر هذا القول، من أكل من هذه البقلة كرره ثلاثا، يتعلق بالقول أي قال ذلك ثلاثا، بل هذا هو الظاهر، لأن علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة، هذا هو الواقع، أن الرائحة رائحة أكل الثوم وأكل البصل والكراث وذلك من الكريهات التي لها روائح كريهة ما تستمر، ربما ما تستمر يوم، ما تستمر يوم فضلا عن ثلاثة أيام ولا أدنى من يوم ولا نصف يوم، تزال مباشرة، ولا سيما إذا أكل بعض الفواكه البرتقال وغير ذلك تذهب. فإذا قوله ثلاثا يتعلق بأي شيء؟ هل بالتوقيت أم بالقول؟ بالقول، أي كرر هذه الكلمة هذه الجملة ثلاثا تأكيدا للنهي، بل هذا هو الظاهر، لأن علة المنع وجود الرائحة مع العلل المتقدمة وهي لا تستمر هذه المدة. انتهينا من هذا الباب واستفدنا منه خيرا كثيرا لله الحمد، وما قرأناه من كلام الحافظ رحمه الله تعالى، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. قال رحمه الله: باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. حضور معطوف على وضوء، وصفوفهم معطوف على وضوء. باب وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، هذا الباب يتعلق بهذا، هذه المسائل الثلاث التي ذكرها، وأيضا الغسل، أربع مسائل. باب وضوء الصبيان هذه مسألة، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وهكذا أيضا باب حضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، أي الصبيان لا بأس أن يحضروا الجماعة ويحضروا العيدين ويحضروا الجنائز كما سيأتي في الأدلة، وهكذا صفوف الصبيان يصفون كما يصف الكبار، يصفونهم معهم ويدخلون معهم في الصفوف، ولا سيما المميز منهما، أما غير المميز ما يدري ما يفقه صلاة تلفت يمين شمال ما هو حول الصلاة فهذا لا يدخل في الصفوف، لكن من كان يميز فهذا عليه هذه الأحكام، إذا أراد أن يصلي يتوضأ ولا يصلي من غير وضوء، وهكذا أيضا يغتسل استحبابا كما يغتسل الكبير إذا صار مميز، إذا صار مميز وأراد أن يأتي الجمعة مثلا يغتسل ويعلم هذا الغسل ويمرن على الطاعة، وهكذا الطهور أيضا وحضور الجماعة، فينبغي للأب أن يأخذ ولده معه ليشهد الجماعة ويصلي الجماعة ويستفيد من الناس ومن عبادتهم ومن صلاتهم، فالولد يقلد حتى لو كان صغيرا غير مميز، ربما يذهب البيت ويقلد، يقلد كيف يفعلوا في المسجد هذا، فيجعله يحضر الجماعة كما كانوا يحضرون الجماعة ويأتون بصبيانهم معهم ويصلون مع الناس كما يأتي في حديث ابن عباس، وهكذا العيدين أيضا يخرجونهم ليشهدوا العيدين مع الناس ويستفيدوا من اجتماع الناس، والجنائز أيضا يصلون كما سيأتي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منبوذ فصلى عليه وصفنا، قال صلى عليه وصفنا صفوفا، وابن عباس كان صغيرا ناهز الحلم لم يبلغ بعد وهو صغير، فلا بأس أن يشهد الجنائز ويصلي مع الناس ويصف كما يصف، يصف كما يصف ويعلم ذلك كله. قال ابن رجب رحمه الله: قال: لما أن نعت ذكر صفة الصلاة وكان الغالب على أحكامها تختص بالرجال المكلفين، أفرد لحكم الصبيان بابا مفردا ذكر فيه طهارتهم من الوضوء والغسل، وذكر صلاتهم وحضورهم الجماعات مع الرجال في الصلوات المفروضات وفي العيدين والجنائز وصفوفهم مع الرجال، وذكر في الباب أحاديث ستة يستنبط منها الأحكام التي بوب عليها ولم يبوب على وقت وجوب الصلاة عليهم، لأن الأحاديث في ذلك ليست على شرطه. نعم، لم يذكر وقت وجوب الصلاة عليهم، وإنما ذكر الطهارة والوضوء والغسل وحضور الجماعة والعيدين والجنائز والصفوف كيف يصفون. هذه الأحكام كلها ذكرها تتعلق بالصبي، بعد أن ذكر الأحكام التي تتعلق بالرجال المكلفين أفرد للصبيان حكماً وأحكاماً تخصهم، وأنه مثل الرجال فيها، مثل البالغين فيها، يعلمون مثل هذه العبادات. وأما مسألة الصلاة متى تجب عليهم الصلاة، ما ذكر هذا لأن الأحاديث ليست على شرطه. وقد اختلف العلماء في وجوب الصلاة على الصبي متى تكون، فالصحيح من أقوالهم تكون عند البلوغ، فإذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة. ومنهم من قال تجب عليه الصلاة إذا بلغ 7 سنوات، تجب عليه الصلاة، علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فقالوا تجب عليه الصلاة إذا بلغ 7 سنوات وجبت عليه الصلاة. ومنهم من قال إذا عرف شماله من يمينه، إذا عرف شماله ميز، يعني تمييز، يقول هذه يميني وهذه شمالي، فإذا عرف الشمال من اليمين وجبت عليه الصلاة. وهذا قول ابن سيرين رحمه الله، وقول الزهري أيضا، وهكذا أيضا يروى عن الحسن وابن عمر. هذه 3 أقوال في متى تجب الصلاة على الصبي. من يعيدها؟ نعم، إذا بلغ 7 سنوات، إذا عرف شماله من يمينه وجبت عليه الصلاة، وهذا قول الزهري من ذكر. نعم، إذا بلغ، وهذا هو الصحيح استدلالا بقول رفع عن الغنم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والصبي حتى يحتلم، فإذا احتلم الصبي وجبت عليه الأحكام وألزم بالأحكام. هذا هو الصحيح. والبخاري ما تعرض لهذه المسألة لأن الأحاديث فيها ليست على شرطه، وإنما ذكر في الباب ما ذكر له الأحاديث التي تتعلق بتبويبه رحمه الله تعالى، وذكر 6 أحاديث كما يقول ابن رجب رحمه الله بيّن فيها هذه الأحكام في الباب. تفضل.